هذا سائل يقول: أناس وجدوا خلية نحل غير مملوكة في حدود الحرم، فهل يجوز لهم أخذها؟ إذا كان هذه الخلية كما ذكر السائل ليست بمملوكة فلهم الحق أن يأخذوا العسل، فلهم الحق أن يأخذوا العسل. وأما بالنسبة للنحل فلا يتعرض له. طبعا بعض أهل العلم يقول النحل ليس من الصيد فلا بأس يعني قتله وما شابه ذلك بالتعرض له. طبعا جاء النهي عن قتل أشياء منها النحل. نعم، فيأخذون العسل بما أنه ليس لأحد، يأخذون العسل ويستفيدون منه ويتركون النحل على ما هو عليه. نعم.